بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن كان كذلك كان الله يمقته ويبغضه ويعاقبه ولا يدوم أمره، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال أيضا في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقيمها طارة وتميلها أخرى، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انعجافها مرة واحدة. فالكاذب الفاجر وإن عظمت دولته فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه، ولسان السوء له في العالم، وهو يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وبابك الخرمي ونحوهم. وأما الأنبياء فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء، فإن الله تعالى إنما يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمره شيئا فشيئا كالزرع. قال تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي فراخه فآزره أي قواه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولهذا كان أول من اتبعهم ضعفاء الناس باعتبار هذه الأمور وسنة الله في أنبياء الله وأوليائه السابقين وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين، مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي السابق ودلائل المتنبي الكذاب. وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع، كقوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى في سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والمقصود أن إيذاء القائمين بالحق والناصرين له من سنن أهل الجاهلية وكثير من أهل عصرنا على ذلك والله المستعان. الإيمان بالجبت والتاغوت الخمسون. الإيمان بالجبت والتاغوت وتفضيل المشركين على المسلمين. قال تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والتاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف في جمع من يهود، وذلك أنهم خرجوا إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه، ونزلت اليهود في دور قريش فقال أهل مكة: أنتم أهل كتاب ومحمد صلى الله عليه وسلم صاحب كتاب، فلا يؤمن هذا أن يكون مكرا منكم، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما. ففعل. ثم قال كعب: يا أهل مكة، ليجئ منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد. ففعلوا ذلك. فلما فرعوا قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أميون لا نعلم، فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى الحق، نحن أم محمد؟ قال كعب: اعرضوا علي دينكم. فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء ونسقيهم اللبن ونقري الضيف ونفك العاني ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به، ونحن أهل الحرم، ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم وديننا القويم، وديننا القويم ودين محمد الحديث. فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد. فأنزل الله في ذلك الآيات. والجبت في الأصل اسم صنم، فاستعمل في كل معبود غير الله، والطاغوت يطلق على كل باطل من معبود أو غيره. ومعنى الإيمان بهما إما التصديق بأنهما آلهة وإشراكهما بالعبادة مع الله تعالى، وإما طاعتهما وموافقتهما على ما هما عليه من الباطل، وإما القدر المشترك بين المعنيين كالتعظيم مثلا والمتبادر المعنى الأول، أي أنهم يصدقون بألوهية هذين الباطلين ويشركونهما في العبادة مع الإله الحق ويسجدون لهما. لبس الحق بالباطل. الحادية والخمسون: لبس الحق بالباطل وكتمانه. قال تعالى في سورة آل عمران: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وفي المراد أقوال: أحدها

فذهب جمع إلى أنه ليس في التوراة سوى كلام الله تعالى، وأن تحريف اليهود لم يكن إلا تغييرا وقت القراءة وتأويلا باطلا للنصوص، وأما أنهم يكتبون ما يروون في التوراة على تعدد نسخها فلا. واحتجوا لذلك بما روي أن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون إن ذلك من عند الله وما هو من عند الله. فأما كتب الله تعالى فإنها محفوظة لا تحول، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لليهود إلزاما لهم ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وهم يمتنعون عن ذلك، فلو كانت مغيرة إلى ما يوافق مرامهم ما امتنعوا، بل وما كان يقول لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعود على مطلبه الشريف بالإبطال. وذهب آخرون إلى أنهم بدلوا وكتبوا ذلك في نفس كتابهم، واحتجوا على ذلك بكثير من الظواهر في الهامش، ومنها أن السفر المنصوب إلى موسى نفسه مذكور فيه خبر وفاة موسى مكتوبا من بعده، فكيف يوحى إليه أو يصدر عنه ما كتب بعده محب الدين. انتهى الهامش. واحتجوا على ذلك بكثير من الظواهر، ولا يمنع من ذلك تعدد النسخ لاحتمال التواطؤ أو فعل ذلك في البعض دون البعض، وكذا لا يمنع منه قول الرسول لهم ذلك لاحتمال علمه ببقاء بعض ما بقي بغرضه سالما عن التغيير، إما لجهلهم بوجه دلالته أو لصرف الله تعالى إياهم عن تغييره. وتمام الكلام في تفسير الجد في الهامش يعني جد المؤلف وتفسيره روح المعاني. انتهى الهامش. وتمام الكلام في تفسير الجد عند الكلام على هذه الآية، وتلا في الجواب الصحيح لشيخ الإسلام، وكثير من الأمة المحمدية سلكوا مسلك الكتابيين في التحريف والتأويل واتباع شهواتهم. وقال تعالى في سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والكلام على هذه الآية أيضا مستوفى في التفسير. تلقيب أهل الهدى بألقاب غريبة. الخامسة والخمسون: تلقيب أهل الهدى بالصابئة والحشوية. فقد كان أهل الجاهلية يلقبون من خرج عن دينهم بالصابئ، كما كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما ورد في عدة أحاديث من صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، تنفيرا للناس عن اتباع غير سبيلهم. وهكذا تجد كثيرا من هذه الأمة يطلقون على من خالفهم في بدعهم وأهوائهم أسماء مكروهة للناس. والصابئة أمة قديمة على مذاهب مختلفة قد تكلم عليها أهل المقالات بما لا مزيد عليه. وأما الحشوية فهم قوم كانوا يقولون بجواز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة كالحروف في أوائل السور، كذا قال بعضهم، وهم الذين قال فيهم الحسن البصري لما وجد قولهم ساقطا وكانوا يجلسون في حلقته أمامه، ردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة أي جانبها. وخصوم السلفيين يرمونهم بهذا الاسم تنفيرا للناس عن اتباعهم والأخذ بأقوالهم، حيث يقولون في المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. وقد أخطأت استهم الحفرة، فالسلف لا يقولون بورود ما لا معنى له لا في الكتاب ولا في السنة، بل يقولون في الاستواء مثلا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. وقد أطال الكلام في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، ولخص ذلك في كتابه جواب أهل الإيمان في التفاضل بين آيات القرآن. ومن الناس من فرق بين مذهب السلف ومذهب الحشوية بأن مذهب الحشوية ورود ما يتعذر التوصل إلى معناه المراد مطلقا، فالاستواء مثلا عندهم له معنى يتوصل إليه بمجرد سماعه كل من يعرف الموضوعات اللغوية، إلا أنه غير مراد لأنه خلاف ما يقتضيه دليل العقل والنقل. ومعنى آخر يليق به تعالى لا يعلمه إلا هو عز وجل، وكيف يكون مذهب السلف هو مذهب الحشوية وقد رأى الحسن البصري الذي هو من أكابر السلف سقوط قول الحشوية ولم يرضى أن يقعد قائله تجاهه. والمقصود أن أهل الباطل من المبتدعة رموا أهل السنة والحديث بمثل هذا اللقب الخبيث. قال أبو محمد عبد الله بن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، إن أصحاب البدع سموا أهل الحديث بالحشوية واللابتة والمتجبرة والجبرية وسموهم الغفاء، وهذه كلها أنباز لم يأتي بها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أتى في القدرية أنهم مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودون وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. وفي الرافضة يكون قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة يرفضون الإسلام ويرفضونه فاقتلوهم فإنهم مشركون. وفي المرجئة صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي لعنوا على لسان 70 نبيا، المرجئة والقدرية. وفي الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وكلاب أهل النار. هذه أسماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك أسماء مصنوعة، انتهى. وفي الغنية في الهامش للشيخ عبد القاهر الجيلاني، انتهى الهامش. وفي الغنية أن الباطنية تسمي أهل الحديث حشوية لقولهم بالأخبار وتعلقهم بالآثار، انتهى. وفي كتاب حجة الله البالغة في الهامش لشاه ولي الله الدهلوي، انتهى الهامش. وفي كتاب حجة الله البالغة واستطال هؤلاء الخائضون على معشر أهل الحديث وسموهم مجسمة ومشبهة وقالوا هم المتسترون بالكفة في الهامش من كلمة بلا كيف، انتهى. وقد وضح لدي وضوحا بينا أن استقالتهم هذه ليست بشيء، وأنهم مخطئون في روايتهم رواية ودراية، وخاطئون في طعنهم أئمة الهدى. انتهى. وقد قال العلامة ابن القيم في كافيته الشافية: فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية. ويقال: من أولى بالوصف المذموم في هذا اللقب من الطائفتين. وذكر أول من لقب به أهل السنة من أهل البدع. ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن: حشوية يعنون حشوا في الوجود، وفضلة في أمة الإنسان، ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان، إذ قولهم فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان. ظن الحمير بأن في للظرف، والرحمن محوي بظرف مكان. والله لم يسمع بذا من فرقة قالته في زمن من الأزمان. لا تبهتوا أهل الحديث به، فما ذا قولهم تبا لذي البهتان. بل قولهم إن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان، حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان. أترونه المحصورة بعد أم السماء؟ يا قومنا ارتدعوا عن العدوان. كم ذا مشبهة وذا حشوية، صرف بلا جحد ولا كتمان. تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان؟ سمى به عمرو لعبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان. في الهامش: عمرو هو ابن عبيد رأس المعتزلة، وعبد الله هو ابن أمير المؤمنين عمر. انظر المنتقى من منهاج الاعتدال، طبعة السلفية، صفحة 93. انتهى الهامش. سمى به عمرو لعبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان. فورثتم عمرا كما ورثوا لعبد الله، أن يستوي الإرثان. تدرون من أولى بهذا الاسم، وهو مناسب أحواله بوزان. من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف مقتضى القرآن. هذا هو الحشوي، لا أهل الحديث، أئمة الإسلام والإيمان. وردوا عذاب مناهل السنن التي ليست زبالة هذه الأذهان. ووردتم القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأقذار والأمتان. سلامش: القلوط، وتسميه العامة قليط، مجرى ماء في دمشق تنحدر إليه مياه المطابخ والحمامات والمراحيض. انتهى الهامش. وتسلتم أن تصعدوا للورد من أثر الشرائع خيبة الكسلان. وحاصل هذه الأبيات أن أعداء الحق وخصوم السنة وأبداد الكتاب والسنة يلقبون سلف الأمة المتمسكين بالكتاب والسنة بلقب الحشوية، فالخواص منهم يقصدون بهذا الاسم أن المسمى به حشو في الوجود وفضلة في الناس، لا يعبأ بهم ولا يقام لهم وزن، إذ لم يتبعوا آراءهم الكاسدة وأفكارهم الفاسدة، وأما العوام منهم فيظنون أن تسمية السلف بالحشوية لقولهم بالفوقية وكون الإله في السماء، بمعنى أنهم اعتقدوا وحاشاهم أن الله تعالى حشو هذا الوجود وأنه داخل الكون. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وهذا بهتان عظيم على أهل الحديث على أن هذا القول لم يقل به أحد، وأعداء الحق في عصرنا هذا على هذا المسلك الجاهلي، فتراهم يرمون كل من تمسك بالكتاب والسنة بكل لقب مذموم بين المسلمين، والله المستعان على ما تصفون. من فضلك تابع بقية المادة.